أهلاً بكم من جديد في كنوز من تراثنا، حيث لا نكتفي بفتش الصناديق القديمة بل نصقل جواهرها لتلمع في حياتنا اليوم. في حلقتنا السابقة تحدثنا عن قصة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، وكيف ولد من رحم سؤال موجع ليصبح وصفة شافية للأرواح. لكن اليوم سنفعل شيئاً مختلفاً، سنرسم معاً خريطة الطريق التي وضعها هذا الطبيب الروحاني، خريطة الشفاء التي تتكشف عبر أقسام كتابه العظيم. تخيل أنك دخلت مستشفىً متخصصاً في أمراض القلوب، ليس القلوب التي تنبض بالدم، بل تلك التي تنبض بالإيمان أو تتألم بالمعصية. هذا المستشفى هو كتاب الداء والدواء، وأقسامه هي العيادات المتخصصة التي ستمر بها في رحلتك العلاجية. فهل أنتم مستعدون لهذه الجولة؟ رحلتنا تبدأ من القسم الأول، التشخيص وفتح نافذة الأمل. هنا لا يبدأ ابن القيم بتوبيخك أو جلدك باللوم، بل يبدأ كطبيب حكيم يطمئن مريضه. أول كلمة تسمعها منه هي لكل داء دواء. هذه ليست مجرد جملة، بل هي مفتاح العلاج كله. إنه يخبرك أن اليأس هو أكبر عدو لك. في هذا القسم يشخص ابن القيم الداء بشكل عام، المعاصي والذنوب، ولكنه لا يتركك مع هذا التشخيص المخيف، بل يضع بين يديك فوراً أول مكونات الدواء، اليقين بأن الشفاء ممكن. إنه يبني أساس العلاج على الأمل بالله والثقة في رحمته. بعد أن يطمئن قلبك، يأخذك ابن القيم إلى القسم الثاني، صيدلية العلاجات الروحانية. هذه هي الصيدلية المركزية في مستشفى الروح. هنا ستجد الأدوية الفعالة مرتبة بعناية فائقة. الدواء الرئيسي هو الدعاء، ولكن ابن القيم لا يعطيك الدواء فقط، بل يشرح لك تركيبته وشروط فعاليته وموانع استعماله. ستتعلم هنا أن الدعاء ليس مجرد كلمات، بل هو سلاح له قوة، قوة تستمدها من حضور القلب والإلحاح الصادق واليقين بالإجابة. وستتعلم أيضاً أن هناك ما يبطل مفعول هذا الدواء، مثل أكل الحرام الذي يمنع سعوطه. وإلى جانب الدعاء، ستجد في هذه الصيدلية أدوية أخرى لا غنى عنها، القرآن كشفاء لكل داء، والذكر كحصن حصين، والتوبة كمطهر فوري. هذا القسم هو قلب الكتاب النابض، ومنه تستمد القوة لبقية الرحلة. الآن وبعد أن عرفت الداء وحصلت على الدواء وفهمت العواقب، تصل إلى القسم الرابع، وهو الأطول والأكثر تفصيلاً، موسوعة الآثار والعواقب. هنا يخصل ابن القيم الآثار المدمرة للذنوب والمعاصي على حياتك، ليس فقط في الآخرة، بل هنا في الدنيا. إنه أشبه بكتالوج مفصل للأعراض الجانبية للداء. سيخبرك أن المعصية تمحق البركة من عمرك ورزقك، تورث الذل والهوان في قلبك، تطفئ نور البصيرة وتعمي القلب عن رؤية الحق، تضعف إرادتك وتجعلك أسيراً للشيطان والشهوة، تحدث فساداً في الأرض من حولك. هذا القسم صادم، لكنه ضروري. إنه كإنذار الطبيب لمريضه بخطورة المرض إذا أهمل علاجه. إنه يوقظك من غفلتك ويجعلك ترى حقيقة المعصية بعين البصيرة لا بعين الشهوة. وأخيراً، بعد أن تكون قد أدركت خطورة الداء واستلمت الدواء وفهمت العواقب، تصل إلى القسم الرابع، حقيقة التوحيد والشك، أساس الشفاء ومنبع الداء. هذا هو قسم العناية المركزة وجذر العلاج. هنا يكشف ابن القيم أن كل الأمراض الروحية تنبع من مصدر واحد، ضعف التوحيد في القلب، وأن الشفاء الحقيقي يكمن في تحقيق هذا التوحيد. في هذا القسم العميق يشرح لك أن الشرك ليس مجرد السجود لصنم، بل له صور خفية قد تتسلل إلى قلبك، مثل الرياء أو محبة مخلوق كمحبة الله أو سوء الظن بالله. ويوضح أن كل معصية ترتكبها هي في جوهرها نوع من الشرك العملي، لأنك قدمت هوى نفسك على أمر ربك. هذا القسم يعيد ضبط بوصلة قلبك بالكامل لتوجهها نحو الله وحده، فتجد أن كل شيء في حياتك يبدأ في الانتظام. إذن هذه هي خريطة الطريق في كتاب الداء والدواء: تشخيص وأمل، صيدلية ودواء، عواقب وإنذار، توحيد وشفاء. رحلة متكاملة تبدأ من سؤال واحد وتمر بك عبر عيادات متخصصة، لتصل بك في النهاية إلى بر الأمان، إلى قلب سليم وروح مطمئنة. الخاتمة: في المرة القادمة التي تشعر فيها بداء في روحك، تذكر أن هناك دواء شافيا في انتظارك بين صفحات هذا الكنز الخالد. شاركونا أي قسم من هذه الأقسام تشعرون أنكم بحاجة إليه أكثر في هذه المرحلة من حياتكم. كنتم مع بودكاست كنوز من تراثنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع كنز جديد.